بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدرس بالنسبة لي الإجازة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرطي في الإجازة منشور في النت شبكة عالمية، وهو حفظ المتن في الكتب الصغيرة أو شرحها، فمن شرحها شرحا مسموعا وقد أنزل الشرح في النت أو حفظ المتن فإنني أعطيه إجازة بالكتاب وجميع ما يتعلق به. فالنحو الصغير إن حفظته أو حفظت منظومته وحي المنام فالإجازة تكون فيه وفي نظمه وفي فتحه وفي شرحه وجميع شروحه المسموعة والمكتوبة وكذلك بقية الكتب. طيب، نستعين بالله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم في يوم الثلاثاء وهو 16 من جمادى الآخرة من سنة 46,400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع عبد الوهاب الفارس في دولة الكويت لنعقد بحمد الله وتوفيقه درسا في شرح كتاب الموطأ في الإعراب. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يكون شرحا مفيدا ونافعا ومفهوما، اللهم آمين. قال المؤلف في أول كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه وريقات توضح سبيل الإعراب لنبلاء الطلاب، سميتها الموطأ في الإعراب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلقي فيها البركة والنفع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. فبين أن هذا الكتاب أو هذا الكتيب هو مختصر، قال وريقات هو مختصر في طريقة الإعراب، وذلك أن الإعراب كما تعرفون من أهم نتائج دراسة علوم اللغة عموما والنحو خصوصا. فالطالب يطالب بالإعراب في كل باب من أبواب النحو، وهناك مشكلة كبيرة عند بعض الطلاب، وهي أنه وإن درس في كتب النحو إلا أنه يجد نفسه ضعيفا في الإعراب ويخطئ فيه كثيرا. السبب في ذلك والله أعلم أن كتب النحو كلها دون استثناء لا تتكلم على طريقة الإعراب، أركانه ومصطلحاته وضوابطه ونحو ذلك، لأن من عادة النحويين المتقدمين أن الإعراب كل ما يتعلق به مما يأخذه الطالب من الشيخ مشافهة ومباشرة، فلهذا لا تجد أحدا قد سجل ذلك في كتب النحو، اللهم إلا متفرقات ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب. أما في عصورنا المتأخرة فقد صارت الحاجة ملحة لذكر ذلك وبيانه في كتب النحو، فلذلك وضعت هذه الرسالة. وهذه الرسالة كما ترون انتهيت منها سنة 14,400، ومع ذلك لم أنشرها إلا سنة 26,400، فقد درستها كثيرا بين هاتين السنتين، سواء في الجامعة لكل فصل أدرسه أشرح لطلابه في الأسبوع الأول هذه المقدمة، وكذلك في كثير من المساجد والمراكز العلمية، ولهذا استفدت كثيرا في تصحيحه وتعديله بناء على مقترحات الطلاب وآرائهم وكذلك بعض المتخصصين، ثم طبعته 26. ثم إني بعد ذلك وضعت كتاب النحو الصغير، فأدخلت كثيرا من مباحثه في كتاب النحو الصغير لكي يكون كتاب النحو الصغير كاملا في مباحثه. فلهذا عندما قرأناه وشرحناه أرجعنا ما يتعلق بالإعراب عند شرح الموطأ في الإعراب، فمن قرأ ودرس النحو الصغير فإنه يستغني عن الموطأ في الإعراب، وإن كان فيه بعض الزوائد والفوائد وخاصة فيما يتعلق بالضوابط. ولهذا تجد كثيرا من الطلاب عندما يدرسون في كتب النحو المتقدمة على ما فيها من فضل وبركة وعلم كالآجرومية لا يتقنون الإعراب، لأن الآجرومية وغيرها من كتب النحو لم تتكلم على طريقة الإعراب وأركانه ومصطلحاته وضوابطه، فيدرسها مرة ومرتين وأكثر من ذلك وتبقى عنده هذه المشكلة. فلهذا لا بد من الاهتمام بطريقة الإعراب، لأنه أمر أساس في دراسة النحو والاستفادة منه، وإلا سيبقى الطالب يشعر بنقص وضعف في الاستفادة من علوم اللغة. بدأ المؤلف كتابه بما سماه ديباجة الموطأ، أي مقدمة الموطأ، وفي هذه الديباجة سيذكر الخلاصة، خلاصة طريقة الإعراب. فالإعراب له طريقة مرعية عند أهله، لا بد أن تكتمل فيه أركان الإعراب لكي يكون كاملا. فإذا عرف الطالب أركان الإعراب كاملة بعد ذلك له أن يتخفف من بعض هذه الأركان، وخاصة الأركان الواضحة المتفق عليها، فقد يتخفف منها كما ترون في كثير من العاريب وخاصة عندما تتكرر. فالمؤلف عندما يؤلف كتابا خاصا بالإعراب كإعراب القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو إعراب بعض القصائد سيكون أمرا مملا أن يعيد هذه الأشياء في كل مرة. وأما الطالب عند الدراسة فينبغي أن يدرس كل هذه التفاصيل وأن يفهمها، فإذا فهمها وأتقنها كان له بعد ذلك أن يتجوز وأن يتساهل في بعضها، بناء على أنه يفهم ذلك والمخاطب كذلك يفهم هذه التجوزات والتساهلات. فقال حفظه الله: اعلم وفقني الله وإياك لطاعته أن للإعراب 3 أركان، يعني أن الإعراب له طريقة معينة وأركان مرعية عند أهله، لا يكون كاملا إلا باكتمالها، وما سوى هذه الأركان 3 مما قد يضيفه المعرب هي أشياء زائدة، فإن كانت صحيحة فهي صحيحة ولا إشكال في زيادتها، وإن كانت خاطئة فمشكلة، فزدت في الأركان شيئا ليس منها وأخطأت فستحاسب عليه حتى ولو لم يكن من الأركان. فلا بد من معرفة الأركان وما هو زائد عليها. فبدأ ببيان الركن الأول فقال: الأول بيان النوع والموقع في الجملة. الأول أن تبين نوع الكلمة أو تبين موقعها في الجملة، يعني كيف تبدأ في إعراب الكلمة، أي كلمة تريد أن تعربها كيف تبدأ بإعرابها. يقول أن تبين نوع الكلمة أو موقعها في الجملة. طيب هذا الركن كم في من احتمال؟ 50 احتمال؟ 60 احتمال؟ كم في من احتمال؟ قال: فيه احتمالان فقط. فضبط هذه الأمور في ذهن الطالب، وأن هذا الركن ليس فيه إلا هذان الاحتمالان يبعد عنه التشويش، وأن يضيع في أبواب وبحور الإعراب والنحو. خلاص لك إلا احتمالان، إما أن تقول كذا وإما أن تقول كذا وانتهينا. فقال وفيه احتمالان، الأول أن تكون الكلمة فعلا أو حرفا فتبين نوعها فتقول فعل ماض فعل مضارع فعل أمر حرف كذا. الاحتمال الثاني أن تكون الكلمة اسما فتبين موقعها في الجملة فتقول مبتدأ خبر فاعل مفعول به اسم كان حال تمييز إلى آخره. إذن فالكلمة التي تريد أن تعربها كما عرفنا في أنواع الكلمة لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإن كانت حرفا حرف جر حرف نصب حرف جواب أي حرف، أو كانت فعلا فعلا ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر، فتبدأ إعرابها ببيان نوعها. وقد درسنا أنواع الكلمة وعرفنا كيف نميز بين هذه الأنواع. فإذا أردت أن تعرب هل، تقول حرف استفهام حرف ثم تبين عمله إن كان له عمل ومعناه، ولا بد أن يكون له معنى. فالحروف كل الحروف لا بد أن يكون لها معنى كبقية الكلمات في اللغة، كل كلمة لها معنى. ثم إن الحرف كما عرفنا بالأمس عندما تكلمنا على نظرية الإعراب، الحروف قد يكون لها عمل فيسمى بالحرف العامل، وقد لا يكون له عمل فيسمى حرفا هاملا أو مهملا. طيب كيف تبين الركن الأول في إعراب الحرف؟ تبين نوعه، يعني ماذا تقول؟ إن كان هذا الحرف ليس له عمل فتبين نوعه فقط. فهل ماذا تقول في إعرابه؟ حرف استفهام ما فيه، تقول حرف رفع حرف نصب حرف جزم حرف ليس له عمل، حرف استفهام. طيب والتاء الساكنة في ذهبت ماذا تقول في بيان نوعها، يعني في الركن الأول في إعرابها؟ حرف تأنيث. لا حرف تأنيث، هذا ليس ضميرا، حرف تأنيث. طيب نعم أو لا أو أجل، حرف جواب. لو قلت مثلا في كلا تقول حرف ردع. قد لها أكثر من معنى، فإن دخلت على الماضي نحو قد أفلح المؤمنون حرف تحقيق يعني تأكيد وتقوية، وإن دخلت على المضارع فالأكثر أنها حرف تقليل مثلا المهمل قد ينجح، وهكذا. هذه المعاني تدرس بعد ذلك إذا أردت أن تتوسع فيما يسمى بحروف المباني. وقد ذكر أهم هذه المعاني ابن هشام في كتاب مختصر اسمه قواعد الإعراب، ذكر بعض قواعد الإعراب فيما يتعلق بإعراب الجملة وشبه الجملة، ثم ذكر شيئا من معاني الحروف وتوسع في ذلك كثيرا في كتابه مغني اللبيب. وإن كان الحرف له عمل ينصب أو يجر أو يجزم أو يجر مع المعنى، فإنك في بيان ركنه الأول بيان نوعه تذكر عمله ومعناه. فمثلا في قولك أو في الحرف لم تقول حرف جزم ونفي، ويكون حرف جزم ونفي وقلب. حرف جزم عمله يجزم المضارع، ونفي هذا معناه ينفي وقوع الفعل، وقلب يقلب المضارع من زمن الحال والاستقبال إلى الماضي. طيب لن يسافر زيد حرف نصب واستقبال، حرف نصب عمله، استقبال أنه يدل على أن الفعل منفي في الاستقبال. لو قلنا مثلا ليت، تقول حرف تمنن ينصب اسمه ويرفع خبره، حرف تمنن معناه ينصب اسمه ويرفع خبره عمله، وهكذا. إلا إن المعربين في حروف الجر لكثرة معانيها يكتفون ببيان عملها دون معناها، إلا إذا كان معناها واضحا. هناك مبحث خاص في معاني حروف الجر، كل حرف له عدة معاني، وربما يشكل الأمر على الطالب أو تحتمل أكثر من معنى، فيقول في حرف جر وعلى حرف جر، ولا يكادون يبينون المعنى إلا عند التفصيل، إلا إذا كان المعنى واضحا، مثل لام التعليل جئت لأتعلم، حرف جر وتعليل. إذن فالحرف كيف نبدأ إعرابه؟ ببيان نوعه. كيف تبين نوعه؟ إن كان حرفا هاملا فتبين معناه حرف كذا، وإن كان حرفا عاملا فتبين عمله ومعناه. وأما الفعل فإنك تبين نوعه على تقسيمه المشهور إلى ماضٍ ومضارع وأمر. فالفعل الماضي سواء أكان ثلاثيا كذهب أو رباعيا كدحرج وأكرم، أم كان خماسيا كانطلق أو سداسيا كاستغفر، تبدأ إعرابه بقولك فعل ماض في كل موقع. وسواء أكان فعلا تاما يطلب فاعلا، أم كان فعلا ناقصا يعني كان وأخواتها، فإنك تبدأ إعرابه أيضا بقولك فعل ماض. وكذلك الأمر تبدأ إعرابه بقولك فعل أمر، وكذلك المضارع تبدأ إعرابه بقولك فعل مضارع، ومهما بدأت إعرابه بغير ذلك فاعلم أن إعرابك خطأ. فكيف نعرب المضارع في قولنا يذهب محمد؟ فعل مضارع. وكيف نبدأ إعرابه بقولك محمد يذهب؟ محمد مبتدأ مرفوع بالضمة. طيب ويذهب إن قلت خبر أخطأت، لأن المضارع لا يقال في إعرابه خبر أبدا، وإنما يقال في إعرابه فعل مضارع. ثم تكمل الإعراب، فعل مضارع مرفوع بالضمة، ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. ففاعل يذهب مستتر، تقدر هو يذهب هو، ثم الخبر الجملة وليس المضارع، فالمضارع لا يقال في إعرابه إلا فعل مضارع. وكذلك لو قلت كان محمد يذهب، فكان فعل ماض ناسخ، ومحمد اسم كان مرفوع بالضمة، ويذهب إن قلت خبر كان خطأ، تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله هو، ثم الجملة من الفعل والفاعل خبر كان، أو إن محمدا يذهب، أو رأيت محمدا يذهب. طيب وجاء محمد يركض، جاء فعل ومحمد فاعل ويركض، هذا إعراب فعل مضارع يركض، ما تقول حل، تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره هو، ثم الجملة من الفعل والفاعل حل في محل نصب. طيب ولو قلنا مثلا من يجتهد ينجح في الإعراب الصناعي الصحيح، من أداة جزم، أداة شرط وجزم، ويجتهد تقول فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون، وينجح تبدأ بقولك فعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون. وقد تسمعون كثيرا من يختصر ويقول من يجتهد ينجح من أداة شرط، ويجتهد فعل الشرط وينجح جواب الشرط، بناء على أن الأمور الواضحة في الإعراب المتفق عليها إذا كانت واضحة عند المتكلم عند المخاطب فلك أن تتجوز، ولكن عندما تطلب منك مثلا أن تعرب إعرابا كاملا صحيحا أو في الاختبار إن كنت تدرس الإعراب لا بد أن تعرب بهذه الطريقة. فهذا ما يتعلق بإعراب الحروف والأفعال، دائما نبدأ إعرابها ببيان نوعها. طيب، وإذا كان المعرب اسما وقد عرفنا كيف نميزه عن بقية الكلمات، اسما اسما يعني أي اسم سواء كان ظاهرا أو ماذا يقابل الظاهر الضمير، سواء كان ضميرا والضمائر 15 اسما متصلة منفصلة أو كان اسما ظاهرا ما سوى الضمائر كالأعلام واسماء الإشارة والاسماء الموصولة والمصادر اسم الفاعل اسم المفعول إلى غيره من الأسماء. إذا كان المعرب اسما فكيف تبين الركن الأول في إعرابه، يعني كيف تبدأ إعرابه؟ يقول لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، جاء محمد أعرب محمد، ما تقول اسم أو اسم مفعول، صحيح واسم اسم مفعول صحيح لكن ليس هذا إعرابا، ليس هذا إعرابا، ولا تقول علم، وإنما تبين موقعه في الجملة. هنا يعني يحتاج إلى تأمل من الطالب في إعراب الاسم، وإنما تبدأ إعرابه يعني ركنه الأول ببيان موقعه في الجملة، عندما وقع الاسم في هذا الموقع في الجملة دل على ماذا؟ يعني ما الوظيفة النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع؟ فمحمد في فتح محمد الباب، عندما وقع في هذا الموقع من الجملة ما وظيفته النحوية؟ الدلالة على فاعل الفتح، فنبدأ إعرابه بقولنا فاعل، فقولنا فاعل بيان لموقع الاسم في الجملة وليس بيانا لنوعه. ولو قلت مثلا أكرم زيد محمدا، محمدا محمدا هنا وقع في الجملة بحيث يدل على ماذا؟ يعني وظيفته النحوية التي أداها في هذا الموقع، الدلالة على من وقع الفعل، يعني من وقع الإكرام عليه، فلهذا نقول مفعول به. ولو قلت مثلا هذه كلمة خائف، كلمة خائف، لو قلت مثلا الخائف جاء، فهذا الاسم أين وقع في الجملة؟ وقع في ابتدائها، فيقال في إعرابه مبتدأ بيان لموقعه في الجملة مبتدأ. ولو قلت هذا الخائف، فالخائف هنا موقعه في الجملة أنه أتم فائدة المبتدأ أو أخبر به عن المبتدأ، نقول خبر. ولو قلت جاء الخائف، فهذا الاسم الخائف وقع في الجملة بحيث يدل على الجائي، يعني من فعل المجيء، يعني الفاعل، نقول فاعل. ولو قلت هدأت الخائف، فهذا الاسم وقع في الجملة بحيث يدل على من وقعت التهدئة عليه، مفعول به. ولو قلت جاء محمد خائفا، فهذا الاسم خائفا دل على هيئة محمد وحالة محمد وقت المجيء، فنقول حال، وهكذا. فالاسم يقول هو الذي تتوارد عليه المعاني بخلاف الحروف والأفعال، فلهذا لا نبين هذه المعاني التي تواردت على الحروف والأفعال لأنها لا تتوارد عليها المعاني بخلاف الاسم، فإن هذه المعاني التي تتوارد عليه تختلف باختلاف موقعه في الجملة، فإعرابه ببيان هذا المعنى الذي ورد عليه في هذا الموقع الخاص له بهذه الجملة. إذن إذا أردت أن تبدأ إعراب الاسم فإنك لا تبين نوعه وإنما تبين موقعه في الجملة إلا في موضع واحد، فإنك تبدأ إعرابه بقولك اسم، يعني تبين نوعه. متى؟ قال فيه المؤلف: إلا إذا كان الاسم في الهامش، إلا إذا كان الاسم مجرورا بحرف جر، فتقول في بيان هذا الركن اسم: سلمت على زيد، أعرب زيد، تبدأ إعرابه بقولك اسم. لا، الركن الأول اسم مجرور، هذا ركن ثاني، الكلام كله الآن على الركن الأول الذي تبدأ به الإعراب، تقول اسم فقط، فتبين نوعه اسم. فإن قال قائل: طيب، قول المعربين في كان محمد مسافرا، محمد اسم كان، فهل هذا بيان لموقع الاسم في الجملة أم بيان لنوع الاسم؟ السؤال واضح، تأملوا فيه. إذا قلنا في محمد، في كان محمد مسافرا أو إن محمدا مسافر، نقول اسم كان واسم إن، هل هذا بيان لموقع الاسم في الجملة؟ فهو على الأصل في إعراب الأسماء، أم هو اكتفاء ببيان نوع الاسم؟ بيان الموقع. نعم، هذا بيان الموقع. الأسماء، لو قلت عد أنواع الأسماء، هل من أنواع الأسماء اسم كان أو اسم إن؟ لا، ليس من أنواع الأسماء. الأسماء علم، اسم إشارة، اسم موصول، مصدر، وهكذا، لكن ليس من أنواع الأسماء اسم كان. اسم كان هذا موقع لا يكتسبه الاسم إلا إذا وقع اسما لكان، يعني كان مبتدأ دخلت عليه كان، فهو موقع. ولذلك نقول في الاسم التالي وهو مسافر، في كان محمد مسافرا، نقول خبر كان، فخبر كان أيضا موقع وليس نوعا من أنواع الأسماء. إذا ما يقال في بداية إعراب الاسم اسم فتبين نوعه إلا إذا سبق بحرف جر. طيب، وإذا أردت أن تعرب مثلا تاء المتكلم في ذهبت، ذهب فعل ماض، طيب تاء المتكلم كيف نبدأ إعرابه؟ هل نبدأ إعرابه ببيان نوعه فنقول ضمير، أم نبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة فنقول فاعل؟ ها؟ أنا لا أريد الذي في ذهنك، أريد الذي يدرسك إياه. نحن قلنا الاسم، إذا أردت أن تعرب الاسم كيف تبدأ إعرابه؟ والركن الأول في إعرابه أن تبين نوعه أم تبين موقعه؟ أن تبين موقعه، إلا إذا سبق بحرف جر. إذا ماذا تقول في إعراب تاء المتكلم في ذهبت؟ ضمير أو ضمير متكلم أو ضمير متصل، أم تقول فاعل؟ فاعل، هذا الإعراب. إذا قلت لك أعرب تقول فاعل. طيب، قولك ضمير أو ضمير متصل أو ضمير متكلم، هذا إعراب أو ليس بإعراب؟ ليس بإعراب. صحيح أو خطأ؟ صحيح، هو صحيح، لم تخطئ أنت في ذلك، لكنك لم تعرب. إذا قلت ضمير متكلم، طيب وبعدين؟ حتى في الكتاب لي الياء ضمير متكلم، قولك ضمير متكلم هذا بيان للنوع، وليس بإعراب، فهو زيادة. أما الإعراب فهو أن تبين موقعه في الجملة، تقول فاعل. وكذلك في قولك أحبك، كيف الخطاب أو كيف المخاطب، كيف نبدأ إعرابه؟ هل نقول ضمير متصل أو ضمير خطاب؟ كل هذا صحيح لكن ليس بإعراب. الإعراب هو أن تبين موقعه في الجملة فتقول مفعول به، هذا هو الإعراب أو هذا الركن الأول في الإعراب. طيب، انتهينا من الركن الأول في الإعراب، كيف نبدأ إعراب الكلمات. طيب، والركن الثاني في الإعراب وكذلك الركن الثالث، يقول المؤلف فيهما: الثاني بيان الحكم الإعرابي، والثالث بيان الحركة. الثاني بيان الحكم الإعرابي، نحن في النحو درسنا الأحكام الإعرابية، نعم، وعرفنا أنها أربعة: رفع والنصب والجر والجزم، وسيعيدها المؤلف في هذه المقدمة. فالمراد بهذا الركن أن تبين الحكم الإعرابي الذي دخل على هذه الكلمة، أن تبين الحكم الإعرابي الذي دخل على هذه الكلمة. طيب، كيف تبينه؟ تبينه بالمصطلحات التي اعتمدها المعربون. المعربون اعتمدوا مصطلحات معينة يستعملها المعرب في بيان الحكم الإعرابي. طيب، والثالث بيان الحركة، الحركة التي في آخر الكلمة، يعني محمد الحركة التي في آخره ضمة، ومحمدا فتحة، ومحمد كسرة. وإذا قلت أين، الحركة التي على آخره فتح، وحيث ضم، وهكذا. فالركن الثالث أن تبين الحركة التي على آخر الكلمة التي نريد إعرابها. طيب، هذان الركنان بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة، كم فيهما من احتمال؟ قال المؤلف: وفي هذين الركنين 3 احتمالات فقط، 3 احتمالات. الأول، الاحتمال الأول، أن تكون الكلمة، يعني التي نريد أن نبين إعرابها، أن تكون الكلمة حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر. فماذا نقول في إعرابها؟ بيان حكمها الإعرابي وبيان حركة الكلمة. قال: فتقول لا محل له من الإعراب مبني على كذا. لا محل له من الإعراب، هذا بيان للركن الأول أو الثاني أو الثالث. الثاني وهو بيان الحكم الإعرابي. وما معنى قولنا لا محل له من الإعراب كما شرحنا؟ يعني هذه الكلمة ليس لها حكم إعرابي، يعني لم يدخلها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. لماذا؟ لأنه لم يدخل عليها رافع فيكون حكمها الرافع، ولم يدخل عليها ناصب فيكون حكمها النصب، ولا جار ولا جزم. كلمات لا تدخل عليها العوامل، وهي الحروف والماضي والأمر. فنقول في بيان حكم الإعرابي لا محل لها من الإعراب، مصطلح مبني على كذا، مبني على الفتح، على الضم، على الكسر، على حسب حركة البناء. قوله مبني على كذا بيان لأي الأركان؟ للركن الثالث وهو بيان الحركة. والاحتمال الثاني أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا معربين. الاحتمال الثاني أن تكون الكلمة التي نريد بيان إعرابها اسما أو مضارعا لكن معربين، اسما معربا أو مضارعا معربا. فماذا نقول في إعرابهما؟ فنقول: مرفوع وعلامة رفعه الضمة إن كان حكم الكلمة الرفع، أو منصوب وعلامة نصبه الكلمة إن كان حكم الكلمة النصب، ومجرور وعلامة جره الكسر إن كان حكم الكلمة الجر، ومجزوم وعلامة جزمه السكون إن كان حكم الكلمة الجزم. إذن فالاحتمال الثاني خاص بماذا؟ بالأسماء المعربة والمضارع المعرب. نحن في النحو عندما شرحنا النحو الصغير عرفنا أن الأسماء المعربة هي جميع الأسماء سوى الأسماء العشرة المبنية. طيب، والمضارع المعرب عرفنا أنه جميع الأفعال المضارعة سوى المضارع الذي اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد. وكيف نعرب الأسماء المعربة والمضارع المعرب؟ يقول تستعمل هذا المصطلح الذي وضعه المعربون وصاغوه على وزن مفعول. في الرفع تقول مرفوع، وفي النصب منصوب، وفي الجر مجرور، وفي الجزم مجزوم. ومهما قلت مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم تقول في الركن الثالث بيان الحركة وعلامة إعرابه كذا، وعلامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جزمه السكون. فالركن الثالث مرتبط بالركن الثاني. طيب، والاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث، طيب الاحتمال الأول في الحروف والماضي والأمر انتهينا منها. الاحتمال الثاني في الاسم المعرب والمضارع المعرب. طيب الاحتمال الثالث سيكون فيما بقي من الكلمات، وهي الاسم المبني والمضارع المبني. وفي ذلك يقول المؤلف الاحتمال الثالث أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا مبنيين، فتقول في محل رفع مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الرفع، في محل نصب مبني على كذا إن كان حكم الكلمة النصب، وفي محل جر مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجر، وفي محل جزم مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجزم. إذن في الأسماء المبنية وعرفنا في النحو أنها عشرة أسماء، الضمائر وأسماء الإشارة سوى المثنى وأسماء الموصول سوى المثنى إلى آخره، الأسماء المبنية. وكذلك المضارع المبني والمضارع الذي اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد. طيب كيف نعربها؟ هذه لا بد لها من حكم إعرابي، فإن كان حكمها الرفع فنقول في محل رفع، ما نقول مرفوع، في محل رفع. وإن كان حكمها النصب نقول في محل نصب، وإن كان حكمها الجر نقول في حكم في محل جر. طيب وإن كان حكمها الجازم؟ ها، في محل جزم، واضح؟ ها، لا نقول إعراب الاسم المبني والمضارع المبني، اسم مبني ومضارع مبني. إذا فعل حكم حسب الحكم نقول في محلي رفع أو ناصب أو جر. ومهما قلت في محلي كذا رفع أو نصب أو جر أو جزم فإنك تقول في الركن الثالث بين الحركة مبني على كذا، لأنك ما قلت في محلي رفع إلا لأنه مبني، ما قلت في محل نصب إلا أنه مبني، فتقول مبني على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون. فوجدنا بعد ذلك أن الاحتمالات في الإعراب قليلة، ليست كثيرة، اللهم إلا في جزء واحد وهو الركن الأول في إعراب الأسماء بيان الموقع. المواقع تختلف، تحتاج أن تدرس أبواب النحو لمعرفة مواقع الاسم، لكن ما سوى ذلك احتمالات قليلة وكلها تدرس في أحكام الكلمة، يعني العراب كله بكل احتمالاته يدرس في أحكام الكلمة، وأحكام الكلمة كما عرفنا ثلاثة: نوع الكلمة والمعرب والمبني والنكرة والمعرفة. فأنت بدراسة هذه الأبواب الثلاثة تعرف أغلب الإعراب، لا يبقى لك إلا معرفة مواقع الاسم، فهذه التي تدرس في أحكام الكلام وهي كثيرة. وعلى ذلك نستطيع أن نقول إذا أردت أن تعرب الحرف الحروف كيف نعرب الحروف؟ الحروف لها ثلاثة أركان بناء على ما قرأنا. الحروف كيف نعربها؟ لها ثلاثة أركان: الركن الأول أن نبين نوعها، والثاني أن نبين حكمها الإعرابي فنقول لا محل له من الإعراب، والثالث أن نبين حركة بنائها لأنها كلها مبنية. فلهذا نجد أن إعراب الحروف ثابت لا يتغير. ما معنى ثابت؟ يعني هل مثلا إعرابها ثابت في كل القرآن الكريم والحديث والشعر وكلام العرب قديما وحديثا؟ هو إعراب واحد ما يتغير، ثابت. ما إعرابها؟ هل حرف استفهام لا محل من إعراب مبني على السكون؟ يعني انظروا أننا أعربنا هل وأنا لم أضعها في جملة، لماذا؟ لأن إعرابها ثابت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذا إعرابها. أو في قول عنترة في معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أو في كلام الناس: هل ذهب زيد؟ هو الإعراب واحد. كيف نعرب نعم في كل الكلام؟ نعم نقول في الركن الأول حرف جواب، في الركن الثاني لا محل له من الإعراب، وفي الركن الثالث مبني على السكون. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وفي قولك لصاحبك: نعم جاء زيد، ونفس كل هذا الإعراب نعم في كل اللغة العربية. وكذلك في إعراب بقية الحروف، إعرابها ثابت. تريد أن تعرب إن في كل اللغة العربية إعرابها واحد، حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، لا محل له من إعراب مبني على السكون مبني على الفتح، إعراب ثابت. فلهذا لا يتصور أن يخطئ الطالب في إعراب الحروف. نعم قد يجهل مثلا معاني بعض الحروف ماشي، لكن كونه يعرف أن هذا حرف لا، ما يعذر في ذلك. درسنا كيف تفرق بين الاسم والفعل والحرف. كونه لا يعرف الحكم الإعرابي للحروف لا محل، لا يعذر. كونه لا يعرف حركة بنائها لا يعذر، درسنا أن جميع الحروف تبنى على حركة أواخرها. هذا شيء ما يعقل أن يخطئ فيه الطالب، إلا الطالب الذي لا يريد أن يدرس أن يتعلم. في معقول أن الطلاب لا يريدون أن يفهموا؟ نعم فيه طلاب يعني بلغ بهم الأمر واليأس أنهم خلاص اقتنعوا أنهم لا يمكن أن يعرفوا الإعراب أو يفهموا الإعراب أو النحو. فلهذا كلما تكلمت في الإعراب أو في النحو أغلقوا النوافذ خلاص، يعني انفصلوا عنك. فلهذا لا يفهمون لا الشيء الصعب ولا الشيء السهل، لأنهم أقنعوا أنفسهم بذلك. فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن يتعلموا النحو والإعراب، وإنما بحاجة إلى علاج نفسي، يعالجون أنفسهم من هذه العقدة التي حدثت معهم لسبب من الأسباب. ربما ابتلوا بمدرس غير مناسب، أو مثلا قرأوا في كتاب غير مناسب، أو أي سبب من الأسباب فحدثت عندهم هذه العقدة. فعليهم أي يعني يتخلصوا من هذه العقدة بمعرفة الطريقة الصحيحة لدراسة النحو، بمعرفة الكتب المناسبة السهلة الواضحة، الشروح الواضحة السهلة، بمثلا مخالطة بعض الطلاب الحريصين النبهاء المخلصين، يحلون هذه المشكلة ثم بعد ذلك ينطلقون في العلم. فهذا إعراب الحروف. طيب، وإعراب الفعل الماضي ما أركان إعرابه؟ نفس أركان إعراب الحروف، يعني الركن الأول بيان النوع، والثاني بيان الحكم الإعرابي، والثالث بيان حركة البناء، لأن الماضي كله مبني. فإذا أردت أن تعرب ذهب في الثلاثي، أو دحرج وأكرم في الرباعي، أو انطلق في الخماسي، أو استخرج في السداسي، أو في الأفعال التامة كما سبق، أو في الناقص الناسخة مثل كان، في الأفعال الماضية المتصرفة كما سبق، أو في الجامدة كنعمة وبئس وليس، وكل الأفعال الماضية إعرابها واحد ما يتغير. تبين النوع فتقول فعل ماضي، وتبين الحكم الإعرابي فتقول لا محل له من إعراب، وتبين حركة البناء فتقول مبني على الفتح. هذا إعراب جميع الأفعال الماضية في اللغة العربية، لا يتغير. مثلا أفلح، في قد أفلح المؤمنون، مثل إعراب جاء في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، وفي نحو قولك ذهب في ذهب زيد. إعراب الأفعال الماضية واحد، ما باله يسقط. فإعراب الفعل الماضي سهل جدا، ثابت، كل الأفعال الماضية إعرابها واحد، يعني فيه أمر فقط تنتبه إليه، وهو حركة البناء. يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، كما درسنا في النحو الصغير. وسيأتي في الموطأ في الإعراب قول آخر في بناء الماضي، أنه يبنى عن حركة آخره، سواء كانت الفتح في ذهب أو السكون في ذهب، تو أو الضم في ذهب. يعني مسألة سهلة فقط، هذا الذي في إعراب الفعل الماضي. فكيف يخطئ الإنسان في إعراب الفعل الماضي؟ لكن يجب قبل ذلك أن يعرف أنه فعل ماض. لو قيل لك أعرب نعم الرجل زيد، طيب ما تعرف أن نعمة في أسلوب المدح والذم فعل ماض، كيف ستعربه إعراب الأفعال الماضية؟ ما تستطيع. لكن إذا عرفت في الأصل التمييز بين أنواع الكلمة، وأن نعمة فعل ماض لأنه يقبل تاء الثانية الساكنة، فتقول زيد نعم الرجل وهند نعمة المرأة، فهو فعل ماضي. إذا يعرب مثل دخل وخرج، يعني يعرب إعراب الأفعال الماضية، هو إعراب ثابت لا يتغير. وكذلك إعراب فعل الأمر، ما أركان إعراب فعل الأمر؟ مثل أركان إعراب الحروف والماضي، يعني تبين نوعه، ثم تبين حكمه الإعرابي، ثم تبين حركة بنائه، لأن فعل الأمر كله مبني. فتقول في الأمر من الثلاثي كذهب، أو من الرباعي كدحرج وأكرم، أو من الخماسي كانطلق، أو من السداسي كاستخرج، أو في الناقص الناسخ ككن وأصبح. تقول في الركن الأول فعل أمر بيان النوع، وفي الثاني بيان حكم إعرابي لا محل للإعراب، وفي الثالث بيان الحركة مبني على السكون. إلا أننا درسنا أن فعل الأمر يبنى على واحد من أربعة، على حذف النون، أو حذف حرف العلة، أو الفتحة والسكون. يعني هذه مسألة سهلة أتقنها وتتقن جميع إعراب الأفعال أفعال الأمر. أسكن أنت وزوجك الجنة، ما إعراب أسكن؟ هو نفس إعراب فسبح بحمد ربك واستغفر، هو نفس الإعراب، فعل أمر لا محل إعراب مبني على السكون. ولو قلت ساعدوا المحتاجين، ساعدوا فعل أمر مبني على لا محل إعراب مبني على، هنا تنتبه، مبني على حذف النون. أدعو إلى سبيل ربك، أدعو نفس الإعراب، فعل أمر لا محل إعراب لكن مبني على حذف الواو أو حذف حرف العلة. فهذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر إعرابها واحد، إعرابها سواء. ففي الركن الأول تبين نوعها، وفي الثاني تبين حكمها الإعرابي، وفي الثالث تبين حركة بنائها لأنها كلها مبنية. فيعني الخطأ في هذه الثلاثة خطيئة. يعني الطالب مثلا، الطالب يدرس مثلا، المفروض عندما يأتي بالاختبار أول ما يبدأ بسؤال الإعراب فيعرب الحروف والماضي والأمر، لا ما يمكن أن يخطئ فيها، يأتي بالأركان الثلاثة ويأخذ الدرجة كاملة غصبا عن الأستاذ. ثلاثة أركان. ليبقى لنا بعد ذلك ماذا يبقى بعد الحروف والماضي والأمر؟ يبقى المضارع والاسم، المضارع و الاسم. طيب المضارع والاسم يعني هي فيها شيء من التفصيل كما درسنا قبل قليل. فنبدأ بالمضارع. المضارع ما الركن الأول في إعرابه؟ يعني كيف نبدأ إعرابه؟ ببيان نوعه، يعني مثل الحروف والماضي والأمر في ذلك تبين نوعه كما شرحنا قبل قليل. فأي فعل مضارع تريد أن تبدأ إعرابه لا بد أن تقول فعل مضارع ببيان نوعه، ولا نعيد ما ذكرناه قبل قليل. والركن الثاني في بيان إعراب الفعل المضارع بيان حكمه الإعرابي، والثالث بيان حركته. أما بيان حكمه الإعرابي فقد درسنا وعرفنا أن المضارع لا بد له من حكم إعرابي، إما رفع أو نصب أو جزم. ثم إن المعربين فرقوا في كيفية إعراب المضارع بحسب كونه معربا أو مبنيا، فقد درسنا أن المضارع بعضه معرب وبعضه مبني، فأكثره معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، أو اتصلت به النسوة فيبنى على السكون. ففي المضارع المعرب يقولون في إعرابه بحسب حكم إعرابي مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. نقول هذه مصطلحات. ما معنى مصطلحات؟ مصطلح هو اللفظ القليل الدال على معنى كثير. فما معنى قولهم مرفوع؟ مرفوع يدل على شيئين، يدل على أن الحكم الإعرابي هو الرفع، ويدل على أن هذه الكلمة أن الفعل المضارع من حيث الإعراب والبناء معرب. إذا قلت مرفوع كأنك تقول هذا الفعل المضارع حكمه الإعرابي الرفع وهو معرب، تختصر ذلك بقولك مرفوع. كذلك في منصوب ومجرور، وكذلك في منصوب ومجزوم. فلهذا لو أعربت يذهب محمد فعل مضارع مرفوع، أو محمد يذهب فعل مضارع مرفوع، أو الرجال يذهبون تقول فعل مضارع مرفوع لأنها مضارعات معربة. لكن لو قلت لا تذهبن مضارع مبني للاتصال بدون التوكيد، هل تقول في تذهب فعل مضارع مجزوم لأنه مسبوق إلى أنها هي الجازمة فحكمه الجزم؟ حكمه الجزم، خلاص حكمه الجزم أكيد. لكن ماذا تقول في بيان الحكم الجزم، هل تقول مجزوم أو في محل جزم؟ تقول في محل جزم. ما معنى قوله في محل جزم؟ مصطلح يدل على شيئين، على أن الحكم الإعرابي هو الجزم، وأن المضارع هنا مبني. فلهذا عندما تقول مثلا في لا تذهبن، لو قلت في تذهب، في تذهبن، فعل المضارع مجزوم، فإعرابك خطأ. تقول كيف خطأ؟ أليس حكمه الجزم لأنه مسبوق بجازم؟ قل صحيح، حكمه الجزم لأنه مسبوق بجازم، لكن الخطأ ليس في ذلك. الخطأ في أن قولك مجزوم حكم منك على المضارع بأنه معرب، والمضارع هنا ليس معربا وإنما هو مبني. تقول أنا أعرف أنه مبني، المضارع اتصل بنون التوكيد وابن على الفتح، فأنت تعرف الحكم، لكنك لا تعرف المصطلح الذي يستعمل في بيان هذا الحكم. فبعد أن تدرس الأحكام لا بد أن تعرف المصطلحات التي تستعمل في بيان هذه الأحكام، فتقول مع المبني في محل جزم، فهذا حكم منك على الفعل بأنه مبني وأن حكمه الجزم. فالمضارع إذا أردت أن تبين حكمه الإعرابي وحكمه إما الرفع أو النصب أو الجزم، لا بد أن تفرق بين المضارع المعرب والمضارع المبني. فالمعرب تقول فيه مرفوع أو منصوب أو مجزوم، ومهما قلت مرفوع أو منصوب أو مجزوم فإنك تقول في الركن الثالث بيان الحركة وعلامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جزمه السكون. وأما في المضارع المبني فإنك تقول في بيان حكمه الإعرابي في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جزم، ومهما قلت في محل رفع أو نصب أو جزم فإنك تقول في الركن الثالث بيان الحركة مبني على كذا، مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم. إذا فالمضارع عندما نريد أن نعربه نبدأ ببيان نوعه، ثم نبين حكمه الإعرابي، ثم نبين حكمه الإعرابي كأن الحجر انتهى، ثم الفعل المضارع قلنا نبدأ إعرابه ببيان نوعه، ثم بعد ذلك نبين حكمه الإعرابي، وعند بيان حكمه الإعرابي نفرق بين المضارع المعرب والمبني، ثم نبين حركته، وعند بيان الحركة أيضا نفرق بين المعرب فنسمي حركته علامة، علامة إعرابه كذا، وبين المبني الذي نسمي حركته حركة، مبني على كذا. ليبقى لنا الاسم، إعراب الاسم، ما أركان إعراب الاسم؟ أيضا ثلاثة. فالركن الأول في إعراب الاسم، يعني كيف نبدأ إعراب الاسم؟ نبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، يعني مستثنيات والأشياء القليلة والشواذ هذه تذكر عند شرح التفصيلي، أما عند الشرح العام لا حاجة لذكرها في كل مرة. فالركن الأول في إعراب الاسم أن تذكر موقعه في الجملة، والركن الثاني في إعرابه أن تبين حكمه الإعرابي، وحينئذ نفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني. فنقول في الاسم المعرب مرفوع أو منصوب أو مجرور بحسب حكمه الإعرابي، ومهما قلنا مرفوع أو منصوب أو مجزوم فنقول في الركن الثالث وهو بيان الحركة وعلامة إعرابه كذا، لأنه معرب إذن علامة إعرابه كذا، علامة إعرابه الضمة أو الفتحة أو الكسرة. وأما في الاسم المبني فإننا نقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، ومهما قلنا في محل رفع أو نصب أو جر فإننا نقول في الركن الثالث بيان الحركة مبني على كذا، لأن حركته حركة بناء. فهذه طريقة الإعراب، طريقة منضبطة ولها أركان معينة محددة، إذا أتيت بهذه الأركان كان إعرابك كاملا، وعلى ذلك أنت تحدد ما الأشياء الواضحة عندك التي درستها وأتقنتها الحمد لله. طيب ما الأشياء التي فيها نقص أو فيها ضعف أو لم تتقنها الآن في الإعراب؟ حددها، وحينئذ تستطيع أن تركز عليها وأن تعيد دراستها وأن تتوسع فيها حتى تضبطها. فلهذا يقولون الإعراب ليس شيئا واحدا، وإنما على ثلاثة أقسام. الأول الإعراب السهل، وهو الإعراب الثابت، ويشمل إعراب الحروف والماضي والأمر كما عرفنا، هذا إعراب سهل لأنه ثابت لا يتغير. والنوع الثاني من الإعراب هو الإعراب المنضبط، المنضبط يعني له ضوابط معينة، فإذا أردت أن تتقنه فاحرص على هذه الضوابط، كلما أخذت ضابطا افهمه جيدا وطبق عليه حتى تتقنه وينقلب عندك إلى مهارة، إذا انقلب إلى مهارة خلاص ما يمكن أن تنساه بعد ذلك. فعلم النظري إذا لم ينقلب إلى مهارة، يعني الطالب إذا كان حفظه قويا قد يبقى عنده، وإذا كان ضعيفا قد يذهب مع الوقت، لكن إذا اتقنته وتمرنت عليه كثيرا حتى انقلب عندك إلى مهارة ما يمكن أن تنساه، خلاص المهارة ما تنسى، إلا إذا صبت بأمور عضوية، أمراض عضوية، زهايمر أو كذا شيء آخر. فالإنسان الذي يتعلم قيادة السيارة ثم يترك القيادة سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يعود يقودها مباشرة، خلاص لأنه مهارة عنده هذا الشيء. فلهذا تحرص على أن تجمع ما استطعت من ضوابط الإعراب وتتمرن عليها حتى تتقنها، وسنذكر شيئا من الضوابط. وأغلب الضوابط طبعا تمر بنا في كتب النحو، معرفة الفاعل، معرفة الحال، معرفة إلى آخره، تمر في كتب النحو، ثم في ضوابط أخرى أيضا تمر في كتب الإعراب. والنوع الثالث من الإعراب هو الإعراب المشكل، الإعراب المشكل، وما زال مشكلا على العلماء وكذلك على طلاب العلم، وهو قليل، ولا إشكال في كون الطالب يعني يضعف فيه ولا يعرفه، هذا شيء معتاد يعني لا فالإعراب الذي عليه الكلام الذي يطالب به الطالب هو الإعراب السهل والمنضبط، هذا لا بد أن تتقنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. المشكل راجع فيه الكتب، والكتب الإعراب والتفسير وما إلى ذلك، وكل إنسان يتقوى في الإعراب المشكل بحسب ما يراجع ويبحث ويحقق. أما الإعراب السهل والمنضبط هذا يدرس ويتقنه الإنسان حتى ينقلب عنده إلى مهارة، فإذا انقلب إلى مهارة صار أمرا يتلذذ به الطالب. فإذا وصلت إلى مرحلة التلذذ بالعلم حينئذ سترى عجائب من حبك للقراءة والصبر عليها والنظر في الأساليب والتأمل فيها ومعرفة معاني كثيرة يجهلها الآخرون، فتستطيع أن تستخرج من الكلام أشياء جميلة كثيرة لا يعرفها غيرك، فغيرك تمر عليه مرورا لئام فتدخل من أذن وتخرج من أذن أخرى، وأنت تتلذذ بها كما يتلذذ بعض الناس بالمأكولات وغيرها. ولهذا بعض العلماء وطلاب العلم يعني يصل إلى حد الافتتان بعلوم اللغة عندما يتقن هذه الأشياء ويترقى إلى علوم البلاغة، فيجد أشياء كثيرة جدا غريبة وعجيبة وجميلة. حتى إن يقال عن الفرزدق على ما أظن أنه لما سمع قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فسجد، فقيل له ليس هذا موضع سجود، فقال هذه سجدة البلاغة. الذي يتأمل في هذه الآية يجد عجيب من الفصاحة والبلاغة. فلما استيأسوا، ما قال يأسوا، استيأسوا يعني بلغ اليأس منهم كل ما بلغ، استيأسوا ثم كلهم يعني كلهم استيأسوا. فلما خلصوا، ما قال خرجوا أو انسحبوا، خلصوا يعني كأنهم خرجوا لكن بطريقة خفية لم يلفتوا النظر، خلصوا يعني كذا بطريقة يعني وقعوا في مشكلة كبيرة ماذا يفعلون، فتملصوا شيئا فشيئا نجيا يعني خلصوا. وبعضهم يناجي بعضا يتكلم بصوت يعني ضعيف، ماذا نفعل، ماذا نقول لأبينا، والله مشكلة. كل ذلك صوره بكلمة قليلة، فلما استيأسوا خلصوا نجيا. فعندما تفهم هذه الأشياء تتلذذ بالعلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والله أعلم، نقول اللهم آمين. ثم ذكر لذلك أمثلة تطبيقية. فالمثال الأول: جاء محمد اليوم، نعرب. أما الكلمة الأولى فجاء فعل ماض، نطبق الأركان الثلاثة عليها. قال: جاء فعل ماض، هذا الركن الأول بيان النوع، لا محل له من الإعراب، هذا الركن الثاني، مبني على الفتح، هذا الركن الثالث بيان الحركة. محمد هذا اسم، فلهذا لم يقل اسم أو علم، وإنما قال فاعل. ففاعل بيان لماذا؟ لموقع الاسم في الجملة، لأن الاسم هنا دل على فاعل المجيء يعني على الجائي، فقال فاعل. ثم قال مرفوع، فبين الحكم الإعرابي لأن حكم الفاعل هو الرفع. طب لماذا قال مرفوع ولم يقل في محل رافع؟ لأن هذا الاسم معرب، فلهذا قال مباشرة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اليوم اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. إذن نبين موقعه في الجملة الوظيفة النحوية التي أداها هنا، أنه بين زمان المجيء، فلهذا قال ظرف زمان مفعول فيه، مفعول فيه ظرف زمان. طيب والمفعول فيه ظرف الزمان ما حكمه الإعرابي؟ النصب. فقال منصوب. لماذا؟ لأن كلمة اليوم كلمة معربة آخرها حركة آخره تتغير، اليوم واليوم واليومي، فهو معرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم ذكر مثالا آخر على المبنيات، على الأسماء المبنية، فقال جاء هؤلاء إليك، جاء فعل ماضي، وهؤلاء اسم، اسم مبني لأنه اسم إشارة. إليك كم كلمة من مهارات الإعراب المهمة تحليل الكلمات المتصلة ببعضها، فإليك ليست كلمة واحدة تعطيها إعرابا واحدا، لا، إليك كلمتان، الكلمة الأولى إلى وهي حرف، حرف جر، والكلمة الثانية الكاف وهي كاف الخطاب اسم، لأن الضمائر اسم فيعرب إعراب الأسماء. أما جاء فسبق إعرابه فعل ماضي لا محل من إعراب مبني على الفتح، وهؤلاء اسم إشارة صحيح، لكن إعرابه ببيان موقعه في الجملة، ولو قلت اسم إشارة صحيح لكنها زيادة. أما الإعراب فهو قولك فاعل، لأنه بيان لموقع الكلمة، لموقع الاسم في الجملة، لأن هؤلاء بين الجائين يعني الذين فعلوا المجيء فاعل. ثم قال في محل رفع، لماذا لم يقل مرفوع؟ لأنه اسم مبني، اسم الإشارة من الأسماء المبنية سوى المثنى، درسنا ذلك وسيأتي أيضا. ولأنه قال في محل رفع مباشرة قال مبني على الكسر. وأما إلى فحرف جر لا محل له من إعراب مبني على السكون. إلى مبني على السكون مع الفتح. إلى هنا بعض الطلاب قد يلتبس عليه الأمر لأن الألف حرف مد، الألف دائما ملازمة للسكون، وإنما الفتح على اللام التي قبله، أما آخر حرف فهو الألف، والألف ملازم على السكون، فلهذا نقول هذا الحرف مبني على السكون. وأما الكاف فنقول في ركنه الأول اسم، وإن قلت ضمير مخاطب أو ضمير متصل لا إشكال، لأن هنا المراد أن نبين النوع، فإذا قلت اسم هذا بيان لنوعه العام، وإذا قلت ضمير متصل أو ضمير مخاطب أو ضمير خطاب هذا بيان لنوعه الخاص، لأن الضمائر نوع من الأسماء، فهو يعني بيان للركن الأول في إعراب هذا الاسم. اسم ضمير مخاطب في محل جر، لماذا ما قال مجرور؟ لأنه ضمير والضمائر من المبنيات، فلهذا قال في محل جر مبني على الفتح. طيب مثال آخر وهو على المضارع المبني، قال هل تذهبن، فهل حرف يعرب إعراب الحروف، فلهذا قال حرف استفهام بيان لنوعه لا محل له من الإعراب مبني على السكون. وأما تذهب ففعل مضارع، فلهذا بدأ إعرابه ببيان النوع فقال فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح. طيب وأين فاعله؟ لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أنتم ربما ترون يا شباب أنني أكرر بعض المعلومات إلى حد الإملال، وأنا أقصد ذلك لأن بعض المعلومات لا تنقلب إلى مهارة إلا بالتكرير. التكرير يعلم الشطار، فلا بد من التكرير. يعني حتى في شرحي لطريقة الإعراب أنا أكرر بعض الأشياء عليكم، أقصد ذلك لتثبيتها في يعني نفوس المبتدئين، وإلا فإن كثيرا منكم ربما مرت عليه ويعرفها، لكن هذا التكرير مهم في تثبيت هذه المعلومات المهمة. أما المعلومات غير المهمة فإننا نشرحها وننتقل إلى ما بعدها. طيب فلهذا قال في فاعل تذهب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب والنون التي في تذهبن تحتاج إلى إعراب ولا ما تستاهل؟ حرف واحد ها؟ طيب إذا كانت كلمة فلا بد لها من إعراب، لأن الكلمة اسم وفعل وحرف، وكل كلمة لا بد لها من إعراب. طيب هل هذه النون كلمة أم ليست بكلمة؟ كلمة، لأنها حرف، يعني حرف من حروف المعاني مثل حروف الجر، حروف النصب، حروف الاستفهام، هذا حرف توكيد، وليس حرفا من حروف المباني. حروف المباني ليس لها إعراب ولا يلتفت إليها النحوي أو المعرب، وإنما هي من عمل الصرفي. حروف المباني يعني الحروف التي تبنى منها الكلمة، مثل الزاي في زيد، والياء في زيد، والدال في زيد، هذه حروف مباني ما لنا علاقة بها، وإنما نرد بالحروف حروف المعاني، وهي كلمة مستقلة سواء تكونت من ثلاثة أحرف كسوف، أو من حرفين كهل، أو من حرف واحد كتاء التأنيث في ذهبت، هي حروف معاني، وهي نوع من أنواع الكلمة كما درسنا من قبل، فلهذا تحتاج إلى إعراب. طيب كيف نعربها؟ الحرف نبدأ إعرابه ببيان نوعه، فنقول في النون حرف توكيد، ثم نبين حكمها الإعراب إلى محل له من الإعراب مبني على الفتح. عندما تعرف هذه القواعد وتضبطها يسهل عليك الأمر، خلاص يسهل عليك الأمر، وتعرف ما لا يعرفه غيرك. ثم ذكر مثالا للمضارع المعرب فقال لا تهمل، لا حرف نعربه عرب الحروف، فقال حرف نهي وجزم، حرف نهي بيان لما عناه، وجزم بيان لعمله، حرف نهي وجزم لا محل لهم عرب مبني على السكون. تهمل مضارع معرب أو مبني معرب لعدم اتصاله بإحدى النونين، فلهذا قال فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب لا تنسى الفاعل، لكل فعل فاعل، أين فاعله؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ثم ذكر مثالا آخر للمضارع المبني فقال لا تهملن، نفس المثال لا تهمل لا تهملن، لكن تهمل معرب وتهملن مبني لاتصاله بنون التوكيد. الإعراب لا حرف نهي وجزم لا محل إعراب مبني على السكون. طيب وتهمل، انتبهوا إلى أن اللام مفتوحة، تهمي لا لأنها من تهملن، ولهذا قال في إعرابه لأنه مبني فعل مضارع في محل جزم. ما معنى قول المعربين في محل جزم؟ إيه أنت؟ ما معنى قول المعربين في محل جزم؟ هذا مصطلح يدل على شيئين، ما هما؟ أن الحكم الإعرابي هو في محل جزم. إذا قلت في محل جزم يعني الحكم الإعرابي الرفع أو النصب أو الجزم أو الجر، الجزم. طيب ويدل على أن الكلمة من حيث الإعراب معربة أو مبنية؟ تهملن المضارع من اتصلت به نون التوكيد، دخل عليه حرف التوكيد مبني. إذا ما معنى قولهم في محل جزم؟ مصطلح يدل على شيئين، أن الحكم الجزم وأن المضارع هنا مبني، مبني. ولهذا قال تهمل فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح. ولا تنسى الفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والنون كما قلنا قبل قليل حرف توكيد لا محل له من إعراب مبني على الفتح. قال المؤلف بعد ذلك وقد تبين بذلك للطالب النبيه أنه لا بد من التفريق في الإعراب بين الاسم والفعل والحرف، هذا الأمر الأول، وبين المعربات والمبنيات، هذا الأمر الثاني، وبين مصطلحات المعربات والمبنيات، هذا الأمر الثالث، وبين حركات الإعراب والبناء، هذا الأمر الرابع. إذن لا بد لإتقان الإعراب من معرفة هذه الأمور الأربعة على الأقل: التفريق الدقيق الواضح بين الاسم والفعل والحرف، وبين المعربات والمبنيات، وبين مصطلحات المعربات والمبنيات، وبين حركات الإعراب والبناء. قال المؤلف أي أن هناك مقدمات لا بد من معرفتها لتنير له درب الإعراب فيسلكه على هدى فإليكها. المقدمة الأولى أقسام الكلمة. ستجدون بعض المعلومات مكرورة في الموطأ في الإعراب والنحو الصغير، فلهذا سنكتفي بقراءتها ولن نشرح إلا ما في زيادة على ما ذكر في النحو الصغير. قال الكلمة في العربية إما اسم أو فعل أو حرف، والتفريق بينها من ضروريات الإعراب. فالاسم له علامات تميزه عن الأفعال والحروف، متى ما قبل شيئا منها حكم بأنه اسم. منها، عندما قال منها عرفنا أنه لن يذكرها جميعا وإنما سيذكر يعني أهمها، فقال قبول التنوين نحو محمد ومحمدا ومحمد وصه وآه وخائف وذهاب. فقوله محمد ومحمدا ومحمد يعني سواء كان تنوين تنوين نصب أو رفع أو جر. العلامة المميزة الثانية قال قبول النداء نحو يا محمد يا هذا يا عجبا منك يا حسرة يا خائف. العلامة المميزة الثالثة قبول المعرفة نحو القلم والذهاب والخائف والقاعة والرجال. والعلامة المميزة الرابعة قال قبول الإسناد إليها أي جواز كونها مبتدأ أو فاعلا نحو هؤلاء تلاميذ وذهب علي وجاء الذي نجح وهذا جميل والذل هوان. فزاد هنا علامة من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف وهي الإسناد إليه. ومعنى ذلك أن الكلمة التي يمكن أن تسند إليها غيرها فهي اسم، لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما، وهذه تسمى نظرية الإسناد وتدرس بتوسع في البلاغة. البلاغة في باب كامل، باب الإسناد. الإسناد يعني هي النظرية التي تقوم عليها كل اللغات في العالم، لأن الفائدة والإتمام لا يكون إلا بالإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء فتتم الفائدة بذلك، كإسناد النجاح إلى محمد. كيف تسند النجاح إلى محمد؟ في العربية كما عرفنا لنا طريقتان، إما أن نبدأ بالاسم وإما أن نبدأ بالفعل. فإن بدأنا بالفعل قلنا نجح محمد. ما معنى نجح محمد بنظرية الإسناد؟ يعني أسندنا ماذا إلى ماذا؟ يعني أين المسند الذي أسندناه وأين المسند إليه الذي أسندنا إليه؟ ما معنى نجح محمد بالإسناد؟ يعني أسندنا النجاح إلى محمد، فالمسند الشيء الذي أسندناه النجاح، والمسند إليه الذي أسند النجاح إليه محمد، فالمسند إليه محمد، والمسند نجح، نجح فعل ماضي ومحمد اسم. طيب نبدأ بالاسم فنقول محمد نجح أو محمد ناجح. عرفنا في باب المبتدأ والخبر أن الخبر قد يكون اسما مفردا أو جملة. فإذا قلت محمد نجح أو محمد ناجح فمعنى ذلك بالإسناد أننا أسندنا ماذا إلى ماذا؟ ها؟ نفس المعنى، أسندنا النجاح إلى محمد، فالمسند النجاح، والمسند إليه الذي أسندنا إليه النجاح محمد. فالمسند إليه لا يكون في العربية إلا اسما وهو محمد في الجملتين، المسند إليه. وأما المسند الشيء الذي تسنده فقد يكون فعلا، فلهذا عبرنا عنه بالفعل في نجح محمد، وقد يكون اسما فلهذا عبرنا عنه بالاسم في محمد ناجح. فالمسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا، لكن المسند إليه وهو الذي يهمنا، المسند إليه في العربية لا يكون إلا اسما. ففي الجملة الفعلية المسند إليه هو الفاعل، الفاعل، والمسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ. فلهذا يمكن أن نسهل هذه العلامة المميزة الإسناد إليه فنقول كل كلمة يصح ويجوز أن تجعلها فاعلا في الجملة الفعلية أو مبتدأ في الجملة الاسمية فهي اسم، لأن الفاعل هو المسند إليه والمبتدأ هو المسند إليه. فهل يجوز أن تجعل فاعلا في نحو قولك جاء محمد اسم، جاء هؤلاء اسم، جاء الذي أحبه اسم. طيب جئت، أسندت المجيء إلى من؟ جئت إلى نفسك، المتكلم أسند المجيء إلى نفسه. طيب نحن لا علاقة لنا بالذوات، النحو علاقته بماذا؟ بالكلمات. أين المتكلم في قولنا جئت؟ هي تاء المتكلم، تاء تعود المتكلم. إذن هذه التاء اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، ولو كانت على حرف واحد. لماذا؟ ما الدليل على اسميتها هنا؟ الإسناد إليها، أسندت الذهاب إلى التاء، والتاء تعود إلى المتكلم. وكذلك إذا جعلت الكلمة مبتدأ، كل ما يجوز أن تجعله مبتدأ وتخبر عنه فهو اسم، محمد، مجتهد، وهؤلاء مجتهدون، والذي عندك مجتهد، وأنت مجتهد، هذه أسماء، كلها أسماء. فهذا معنى الإسناد إليه. ثم قال المؤلف في بيان طريقة تضبط لك أهم الأسماء، وذلك بمعرفة أهم أنواع الأسماء. فقال: ومن أنواع الاسم العلم، نحو محمد وهند ومكة وأحد، والضمير نحو أنت وهو وهو الجماعة وكاف الخطاب، والمصدر نحو ذهاب وعلم وضرب وشرب وإكرام، واسم الفاعل نحو جالس ونائم ومقبل ومستعلم، واسم المفعول نحو مشروب ومأخوذ ومكرم ومستخرج، واسم الفعل نحو هيهات وأخ وأف وصح وآه، واسم الجنس نحو رجل وقلم وبيت وكأس. وقد شرحنا كل ذلك إلا اسم الجنس، وسيأتي شرح له بالتفصيل إن شاء الله في الصرف الصغير. فسنقسم إن شاء الله الاسم إلى مشتق وجامد، والمراد بالجامد شيئان، ومنه اسم الجنس، سيأتي شرحه حينئذ إن شاء الله. ثم انتقل إلى العلامات المميزة للفعل فقال: والفعل له علامات تميزه عن غيره من الأسماء والحروف. فالفعل الماضي علامته المميزة قبول تاء التانيث الساكنة، نحو ذهب وذهبت، وسافر وسافرت، وانطلق وانطلقت. والفعل المضارع علامته المميزة قبول لم، نحو لم يذهب ولم يذهب ولم تذهب ولم نذهب. وفعل الأمر علامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، نحو اذهب اذهبي، وسافر سافري، وانطلق انطلقي. والحرف علامته المميزة له عن الاسم والفعل عدم قبوله لشيء من علامات الاسم أو الفعل، فبان لنا بذلك أن العلامات المميزة للاسم علامات وجودية أم عدمية؟ وجودية. والعلامات المميزة للفعل وجودية أم عدمية؟ وجودية. وأما العلامة المميزة للحرف هي علامة عدمية، ألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. وبان لنا بذلك أيضا أن العلامة المميزة للفعل المضارع وهي قبول لم علامة حاصرة أم غير حاصرة؟ العلامة الحاصرة هي التي تطرد وتنعكس، تطرد فتقول كل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع صحيح، وتنعكس تنفي فتقول كل كلمة لا تقبل لم فليست فعلا مضارعا، هذه تطرد وتنعكس حاصرة. فعلامة الفعل المضارع حاصرة أم لا حاصرة؟ فلهذا ذكرنا علامة واحدة لأنها تكفي في الحصر. وكذلك علامة الماضي حاصرة، وكذلك علامة فعل الأمر حاصرة. وأما علامات الأسماء كقبول التنوين، قبول التنوين هل هي علامة حاصرة؟ لا. لماذا؟ لأنها تطرد لكنها لا تنعكس، تطرد فتقول كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن هل تعكس؟ فتقول كل كلمة لا تقبل التنوين فليست اسما، هذا خطأ، لأن في أسماء لا تقبل التنوين مثل هذا والذي، فهي مضطردة لا منعكسة. فلهذا يقولون الضابط أو العلامة الحاصرة في قوة التعريف، وأما العلامة غير الحاصرة فهذه ليست في قوة التعريف ولكنها تقرب وتسهل. وفي علامة الحرف يقول أبو القاسم الحريري في ملحته ملحة الإعراب، وهي منظومة في أقل من 300 بيت، سهلة جدا لأنها للأديب العظيم أبو القاسم الحريري صاحب مقامات الحريري المشهورة، ولو أنك استمعت إليها 2 أو 3 مرات لا ضمنت لك أن تحفظ كثيرا منها بسبب سهولتها. يقول والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، يعني الحرف ليس له علامة وجودية وإنما علامته عدمية. تعرفون الحريري، تعرفون مقامات الحريري، مقامات يعني قصص متخيلة لكنها مصوغة بأسلوب أدبي جميل فيه ثراء لغوي وأبيات، وهي مقروءة، من أراد أن يستمع إليها أو أراد أن يقرأها هي مطبوعة ومقروءة، فاستمعوا إليها تستفيدون فائدة لغوية كبيرة مع المتعة التخيلية والتي في القصص. طيب، ثم ذكر لنا المؤلف أن الحروف أيضا يمكن أن نضبط كثيرا منها بمعرفة أهم أنواعها، فقال وهو أنواع كثيرة، يعني الحرف، منها حروف الجر نحو من وإلى وفي وعن وعلى، وحروف نصب المضارع وهي أن ولن وكي وإذن، وحروف جزم المضارع وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. قال وحرف الشرط وهو إن، ونحن ذكرنا في شرح النحو الصغير أن أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن وإذ ما حرفان. فإن قلت لماذا لم يذكر المؤلف هنا إذ ما مع إن؟ لا، لوقوع الخلاف فيها، فإن حرف باتفاق وإذ ما فيها خلاف، فاختلف رأي المؤلف هنا وهناك. طيب، قال وحرف الاستفهام وهما هل والهمزة، وحروف النداء نحو يا والهمزة وأي وهيا. ذكر 4 حروف النداء، كم بقي؟ حرف واحد أو ذكره وكملها لكان أفضل، لكن الله يهديه. طيب، قال والحروف الناسخة للابتداء وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، وحروف العطف نحو الواو والفاء وأو وثم وأم. قال وحروف التنبيه نحو ألا وأما وها، ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. طيب، وها مثل ماذا؟ ها مثل هذا، ها ذا، فاسم الشرط ذا، وأما هاء فهو حرف تنبيه ينبه هاء انتبه، ثم يقول ذا رجل حرف تنبيه. طيب، فلهذا في نحو هؤلاء المد هنا بين ألف هاء وهمزة أولئي، مد متصل أو منفصل؟ منفصل، لأنها كلمتان. نعم، وإن كتبتا متصلتين. طيب، قال ومن الحروف حروف الجواب نحو نعم ولا وبلا وأجل، ونونا التوكيد الثقيلة والخفيفة، وتاء التانيث الساكنة نحو ذهبت، وحرف الردع نحو كلا، وحرف التوقع قد. وذكرنا أن قد مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل. طيب، ثم ذكر المقدمة الثانية فقال تعريف المعرب والمبني. هناك كلمات على آخرها حركات تتغير بتغير إعرابها، ولذا كان إعرابها واضحا لدلالة هذه الحركات عليه، يعني أن لفظ الكلمة يدل على إعرابها. فإذا قلت محمد عرفنا أن الحكم الرفع، ومحمدا عرفنا أن الحكم النصب، ومحمد عرفنا أن الحكم الجر. قال ومن ثم كان معناها في جملتها واضحا، فإذا قلت أكرم محمد خالدا عرفنا أن الفاعل محمد من الضمة، وعرفنا أن المفعول به خالدا من الفتحة في النصب، وبذلك عرفنا المكرم الفاعل من المكرم المفعول به. قال ولذا كان معناها واضحا. قال نحو محمد ومحمدا ومحمد، فنعرف أن محمد حكمه الرفع، حكمه الإعرابي الرفع لدلالة الضمة عليه، وأن محمدا حكمه الإعرابي النصب إلى آخره. فإذا قلت أكرم محمد عليا وأكرم عليا محمد، عرفت الفاعل المرفوع وهو محمد في الجملتين، من المفعول به المنصوب وهو عليا في الجملتين. ثم قال ولذا سمى النحويون هذا النوع بالمعرب، أي الواضح، أي الواضح الإعراب، وإنما كان إعرابه واضحا لوجود حركة تبينه يسميها النحويون علامة، ولهذا يسمون حركات المعرب بعلامات الإعراب، لأنها تعلم بماذا؟ بالحكم الإعرابي الذي دخل على هذه الكلمة. ثم قال وهناك كلمات أخرى لا تتغير حركات أواخرها مهما تغير موقعها في جملتها، لذا فإن إعرابها لا يعرف من حركاتها. كلمات المبنية لا بد أن نعرفها، لماذا؟ لكي لا تغرنا، لا يغرنا لفظها والحركات التي علينا عليها. فلو لم يعرف الطالب ذلك ثم سمع نحو قولنا جاء هؤلاء، جاء هؤلاء، لظن أن الحكم الإعرابي لهؤلاء الجر. هؤلاء حكمه ماذا؟ حكمه الجر. لماذا؟ لأنه لم يعرف أن هؤلاء كلمة مبنية، وأن حكمها لا يجوز أن يؤخذ من لفظها، لأن حركتها ليست بعلامة تعلم بالحكم الإعرابي، وإنما هي مجرد حركة بنائية ثابتة لا علاقة لها بالإعراب. لا بد أن تميز بين المعرب الذي تأخذ حكمه الإعرابي من لفظه وحركته، وبين المبني الذي لا تدل حركته ولا لفظه على إعرابه. قال المؤلف ومن ثم كان معناها في جملتها غامضا لا يعرف إلا بمعرفة جملتها والعوامل الداخلة عليها، نحو هؤلاء مبني على الكسر، أنت مبني على الفتح، من مبني على السكون إلى آخره. فإذا قلت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يعني لم يكن مثل محمد ومحمد ومحمد، فإذا قلت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لم تعرف إعرابها رفع أم نصب أم جر حتى تعرف جملتها. وإذا قلت أكرم هؤلاء هذا وأكرم هذا هؤلاء لم تعرف الفاعل من المفعول به من حركات هؤلاء وهذا. طيب وكيف نعرف الفاعل من المفعول به حينئذ؟ قال بل تعرفهما من موقعهما في الجملة، فالأول فيهما هو الفاعل والثاني فيهما هو المفعول به. إذن نلجأ إلى الترتيب الأصلي للفاعل وهو التقدم، وإلى الترتيب الأصلي المفعول به وهو التأخر، ولا ننظر حينئذ للحركات لأنها لا علاقة لها بالإعراب. قال ولذا سمى النحويون هذا النوع بالمبني تشبيها له بالمبنى الذي لا يتغير مهما تغير ما حوله. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب على خير. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.